السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الوديعة في الفقه الإسلامي. الوديعة لغة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مودعة، من أودعه كذا ائتمنه عليه، واصطلاحا مال محترم يدفع لمن يحفظه بلا عوض. والإيداع توكيل شخص لآخر في حفظ ماله المحترم بلا عوض، وتأخذ أحكام الوكالة في صفة المودع والمودع، وهي من العقود المشروعة لحاجة الناس إليها في حفظ أموالهم. ومن عرف من نفسه القدرة على نفع أخيه في حفظ ماله استحب له قبول الوديعة. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. والوديعة هي الأمانة التي أثنى الله تعالى على راعيها في قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وإذا علم الإنسان من نفسه أنه غير قادر على حفظ الوديعة حرم عليه قبولها. شأنها في ذلك شأن الأمانات الأخرى كالوظائف العامة والخاصة. وإذا قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها عرفا، فإن تلفت بدون تفريط منه ولا تعدي لم يضمن، حتى ولو اشترط المودع عليه الضمان، لأنها أمانة محضة، وهو محسن بتحملها، وما على المحسنين من سبيل. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، رواه ابن ماجه. وقال ابن حجر في بلوغ المرام في إسناده ضعف، لكن حكى الوزير بن هبيرة في الإفصاح اتفاق الأئمة الأربعة على أن الوديعة أمانة محضة غير مضمونة إلا بالتعدي. وإذا حفظها فيما ليس حرزا لها، كما لو استودعه ثلاجة فتركها عند الباب فسرقت، ضمن لتفريطه. وإن تعدى فاستعمل الوديعة في منافعه الخاصة، كما لو أودعه سيارة فسافر عليها ضمنها لتعديه. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها على وليه في المال، كما لو كان له عليه دين. ومن دفع ماله وديعة إلى صبي فهلك، لم يضمن الصبي شيئا إلا إن تعدى الصبي بالإتلاف، فإنه حينئذ يضمن كما لو أتلف غير الوديعة. والمودع أمين يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف وعدم التفريط. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن المستودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، قبل قوله بيمينه. وقيد ابن القيم رحمه الله ذلك بما إذا لم يكذبه شاهد الحال، لأن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر. وإن منع المودع المال عنده أو مطله بلا عذر، ثم ادعى بعد ذلك ردا أو تلفا، لم يقبل قوله إلا ببينة لخروجه عن الأمانة بالامتناع من الرد. وإن ادعى تلف الوديعة بأمر ظاهر كحريق أو سطو مسلح مشهور، كلف أن يثبت ذلك بالبينة، لأن الأمر الظاهر إثبات البينة عليه أمر يسير. وفي هذا العهد اشتهر بين الناس مسمى الوديعة البنكية، ويقصد بها النقود التي يعهد بها المودع إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها عند الطلب إلى المودع أو حسب الشروط المتفق عليها بين العاقدين. ومع أن هذه تسمى وديعة بنكية إلا أنها تخالف الوديعة في الفقه الإسلامي بما يأتي: 1- يخول عقد الوديعة البنكية البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق مع نشاطه المهني، وليس ذلك في الفقه الإسلامي، بل هي في الفقه أمانة عنده يحفظها في حرزها حتى يطلبها صاحبها، فإن أراد المودع التصرف فيها طلب من صاحبها أن تكون قرضا عليه، كما ذكر ذلك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. 2- تلجأ كثير من البنوك إلى إعلان فوائد ربوية على الودائع المصرفية بغرض جذب عدد أكبر من رؤوس الأموال، وذلك مما يحرمه الفقه الإسلامي ويسميه الربا ويجعله من كبائر الذنوب. 3- يجوز بالشرط أن يرد البنك المبلغ المودع لديه بعملة أخرى فيودعه مثلا بالريال، ويشترط عليه الرد بالدولار، ولا يجوز ذلك في الفقه الإسلامي لأنه مصارفة لم يتوفر فيها شرط التقابض والحلول. وتنقسم الودائع في البنك إلى قسمين: ودائع تحت الطلب وهي الحساب الجاري، وودائع إلى أجل. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف عقد الوديعة تحت الطلب، يعني الحساب الجاري، هل هو عقد جديد أو عقد وديعة أو عقد قرض، والأخير منها هو الراجح، يعني أنه عقد قرض. فإن المودع عندما يدفع ماله للبنك ليودعه فيه يعلم أنه يتصرف فيها ويستفيد منها، وقد دفعها إليه راضيا بذلك وهو مقر ببقائها لديه مع علمه التام بتصرفه فيها، وذلك شأن القرض. وقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن همي لديني، بع ما لنا فاقضي ديني. ثم قال عبد الله رضي الله عنه: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، يعني أن الزبير رضي الله عنه يقبله قرضا حتى يضمنه لصاحبه، ولا يقبله وديعة لأنه يخشى على نفسه أن يفرط في حفظه فيضيع فيلحقه إثم بذلك. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.